الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس شرح كتاب شرف أصحاب الحديث للإمام الحافظ الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: وصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إيمان أصحاب الحديث. قال: أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي الديباجي. الديباجي هذه نسبة إلى الديباج. ما هو الديباج؟ الديباج هو الحرير الملون، الحرير. فإما أن ينسب إلى بيع الحرير اللي هو الديباج، أو أن هذا نسبة إلى حسن الوجه، نسبة إلى أحد أجداده كان حسن الوجه وكانوا يسمونه ديباجا فنسب إلى ذلك. إذن قال الخطيب رحمه الله: أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي الديباجي، وأبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق الثاني. هذه النسبة إلى وظيفة كانت موجودة، وهي التناية أو التناء. التناء على وزن القراءة. دي كانت وظيفة موجودة، معناها صاحب الضياع والعقار، كان يسمى في لغة الفرس الدهقان، يعني اللي هو بيقوم على القرية والمزارع التي فيها والضيعة التي فيها الزروع. فالتاني يعني صاحب الضياع والعقار. إذن فهذه نسبة إلى مهنة يعني أو منصب معين. قال: وأبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان. نسبة إلى ماذا؟ إلى بيع القطن. وأبو محمد ابن يحيى ابن عبد الجبار السكري. واضح. وأبو الحسن محمد بن محمد ابن محمد ابن إبراهيم ابن مخلد البزار. وقلنا البزار نسبة إلى بيع الدهون والزيوت التي تستخرج من البذور. وهذا الراوي من شيوخ البغدادي، من شيوخ الخطيب، شابه اسمه اسم أبيه واسم جده، محمد ابن محمد ابن محمد، وهذا موجود في الرواة، من وافق اسمه اسم أبيه واسم جده. أبو الحسن هذه كنية، واسمه محمد، واسم أبيه محمد، واسم جده محمد. والعلماء يهتمون بذلك للتمييز بين الرواة. ابن إبراهيم ابن مخلد البزار قالوا، فهؤلاء كلهم شيوخ الخطيب، عطف بينهم بحرف الواو، فكلهم حدثوا الخطيب وأخبروه بهذا الإسناد. قالوا: أخبرنا أبو علي إسماعيل ابن محمد الصفار. قلنا الصفار نسبة إلى بيع النحاس الأصفر الصفر. قال: حدثنا الحسن بن عرفة. الحسن بن عرفة هذا إمام كبير، إمام محدث ثقة كبير، وكان مسند زمانه أو مسند وقته. يعني مسند وقته؟ يعني كان عنده من الأسانيد الكثيرة جدا والأحاديث الكثيرة جدا التي جعلت الناس ترحل إليه ويسمعون منه الحديث. كان مسندا. كان ماذا؟ مسندا. مسندا اسم فاعل من الرباعي، من أسند، من الإسناد يعني. يعني هذا كان عنده طائفة كثيرة جدا من الأحاديث التي يعني جعلته يتميز بهذا ويرحل الناس للسماع منه. والحسن بن عرفة هذا له جزء مشهور يرويه العلماء، وقد حدث عنه الترمذي وابن ماجه. يعني هذا الإمام الكبير من شيوخ الإمام الترمذي ومن شيوخ الإمام ابن ماجه. ف فبعض طلبته من أصحاب الكتب الستة الترمذي وابن ماجه. وحدث عنه أيضا عبد الله بن أحمد ابن الإمام أحمد. وهذا الراوي الإمام الكبير عاش 110 سنة، يعني زاد عمره على 100 سنة. وهذا موجود كثير في أهل الحديث، كما ذكرنا الحافظ السلفي، الحافظ أبي طاهر السلفي بكسر السين المشددة، وكان آخر ما استقر أنه كان في الإسكندرية. هذا الحافظ جاوز 100 عام وأنجب بعد 106، يعني بعد 106 سنة أنجب رحمه الله تعالى. كان قد تزوج بامرأة جارية صغيرة وأنجب منها بعد 106 سنة. سبحان الله، كما قال العلماء: أهل الحديث طويلة أعمارهم ووجوههم بدعى النبي منضرة. قد حدثنا بعض أشياخنا أن أرزاقهم به مستكثرة. فهذا من فوائد علم الحديث: طول العمر وندرة الوجه وحسن الوجه بدعى النبي عليه الصلاة والسلام وسعة الرزق. فهكذا الحسن بن عرفة كان قد نيف على 100 سنة، يعني زاد عليها. وهذا موجود في التراجم، فنجد مثلا حسان بن ثابت رضي الله عنه، الصحابي الجليل الذي كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بشعره، كان قد زاد على 100 من السنين، بلغ نحوا من 110. وأيضا سيدنا حكيم بن حزام رضي الله عنه، وفي التابعين سويد بن غفلة زاد على 100 أيضا، وغير هؤلاء. والحسن بن عرفة هذا كان له 10 أولاد، وسمى 10 بأسماء الصحابة المبشرين بالجنة 10. وهذا من بركات الدين والعلم وقراءة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالحسن بن عرفة يقول: حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي. الحمصي إذن هو ممن من الشام، من حمص، حمص الشام. عن المغيرة ابن قيس التميمي، عن المغيرة ابن قيس التميمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. جده من؟ عمرو هذا يروي عن أبيه، أبوه شعيب، ويروي عن شعيب، ويروي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وجده عبد الله بن عمرو بن العاص. يعني هم اختلفوا في اسم عمرو، هل هو اسم عمرو أم اسم مركب عمرو بن شعيب، لأنه اسمه عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، فيروي عن أبيه عن جده، فأبوه شعيب أو أبوه محمد بن عبد الله ابن عمرو بن العاص، لكن جده هو عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وهذا الإسناد اللي هو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده معروف أنه إسناد حسن، أنه إسناد إيه؟ حسن، إلا ما يستنكر فيه يعني من هذه النسخة، لأن هذه كانت صحيفة ونسخة تروى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ يكلم الصحابة، قالوا: الملائكة. طبعا لأن الملائكة شاهدوا كثيرا مما لم يشاهده البشر من الأمور الغيبية، فبالتالي الإيمان يكون أعلى، فليس الغيب كالشهادة. قال: وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: فالنبيون. قال: وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم، يعني إيمان الملائكة أعلى وأدعى لأنهم عند ربهم عز وجل، والأنبياء لأنهم يشاهدون نزول الوحي ويرون جبريل عليه السلام. قالوا: نحن، يعني نحن والصحابة، قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم مش لقوم لا لقوم هنا تأكيد لقوم وهذه اللام اسمها اللام المزحلقة كما في قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء اللام هنا مزحلقة كان حق اللام تكون في أول الجملة لكن زحلقت إلى الخبر فلقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها يعني أن هناك من يؤمن ولم يرى الأمور الغيبية ولم يرى الوحي ينزل ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام فهؤلاء هم أعجب إيمانا لأنهم يؤمنون عن طريق الإيه؟ الكتب وعن طريق الأسانيد وعن طريق ما توارثوه من دلائل النبوة فهذا المقصود به الذين يقرؤون في الكتب يعني المقصود به المحدثون لكن هذا الإسناد الذي معنا إسناد لا يصح لماذا؟ لأن فيه إسماعيل بن عياش إسماعيل هذا الحمصي ثقة طب ما الذي ضعف حديثه رغم أنه ثقة المفترض الراوي الثقة إيه؟ حديثه إيه؟ صحيح لكن إسماعيل بن عياش الحمصي هذا روى طبعا عن مشايخه مشايخ بلده الشاميين وروى عن غيرهم روى عن العراقيين روى عن الحجازيين يعني طاف في البلاد وسمع الحديث فالعلماء لما اختبروا مرويات إسماعيل بن عياش الحمصي وجدوا أن روايته عن غير أهل بلده ضعيفة يعني هو أتقن حديث أهل بلده أصبح هو لما يروي عن شيخ من الشاميين من شيوخ الثقات الشاميين يبقى حديثه إيه؟ صحيح أتقن حديث مشايخه لكن لما تلقى الحديث عن غير أهل الشام عن العراقيين والحجازيين والحجازيين يعني المكيين والمدنيين وجدوا أن أحاديثه عنهم إيه؟ ضعيفة فضعفوه في غير الشاميين طيب يبقى إسماعيل بن عياش هو أصلا ثقة لكن ضعيف في مين؟ طيب اللي بعديه بقى اللي هو شيخه المغيرة بن قيس التميمي هو ده اللي يحدد لنا هل هو شامي ولا غير شامي إن كان شاميا يبقى حديثه يكون صحيح عنه وإن كان غير شامي يبقى يكون ضعيف المغيرة بن قيس هذا تميمي بصري من البصر البصر دي فين؟ في العراق وبالتالي ليس من مشايخ الشاميين فرواية إسماعيل ابن عياش عنه ضعيف وده اللي بيسموه التوثيق النسبي إن في روي يكون ثقة مطلقا يعني ثقة في كل المشايخ وفي روي يكون ثقة نسبيا يعني في شيخ يكون ثقة وفي شيخ يكون إيه ضعيف وده معروف إن في راوي أو في واحد مثلا بيبقى ملازم لشيخ معين بيكون حافظ عنه كويس وفي مشايخ تانيين مش حافظ عنهم كويس وفي راوي يكون ثقة في بعض أبواب العلم وضعيف في بعض الأبواب الأخرى إذا روى مثلا في أبواب معينة تجدينه يحفظها جيدا في أبواب أخرى تجدونه ضعيفا فيها فده اسمه التوثيق النسبي يعني ثقة في شيء دون شيء أضف إلى ذلك أن هذا الإسناد أن المغيرة بن قيس التميمي أصلا منكر الحديث يعني كان يخطئ كثيرا في مروياته فهذا من أخطائه هذا الحديث إيه؟ من أخطائه رغم أن المعنى صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يتعجب من قوم يأتون من بعده يؤمنون ولم يروه عليه الصلاة والسلام بل هذا المعنى ثابت في أحاديث صحيحة منكر الحديث هذا يطلق على عدة معاني منكر الحديث إما أنه يتفرد بحديث لم يأتي به غيره وهو ممن لا يتحمل هذا التفرد يعني الأئمة الكبار إذا أتوا بحديث لم يأتي به غيرهم فإن العلماء يقبلون كالزهري مثلا، إمام كبير محمد بن شهاب الزهري كان حافظا عجيبا جدا، حتى إن الإمام مالك كان تلميذ الزهري، فإمام مالك بعد الدرس ما خلص والمجلس ما خلص قال للزهري: يا شيخ أعد علي الحديث. أمسك لجام الدابة وقال: أعد علي الحديث. فقال: أو ما تحفظه من أول مرة؟ يعني أنت ما حفظتش من أول ما قلت؟ فالزهري تعجب أنه ما حفظش، يبقى خلاص أنت يا ابني ما تنفعش. شوف الزهري بيقول الكلام ده لمين؟ الإمام مالك، أنه من أول. عشان كده الزهري ما كانش بيكتب، الزهري كان بيعتمد على حافظته، كان إماما كبيرا جدا. فهذا الإمام لما يأتي بحديث لم يأتي به غيره نقول سمع ما لم يسمع غيره، نقبل منه لشدة حفظه واطلاعه رضي الله عنه ورحمه الله. لكن لما يأتي راوي مستوى ضعيف أو مستوى على قده ويأتي بحديث يتفرد به، ده يبقى حله إيه؟ يقولون منكر، لأنه تفرد بشيء إيه؟ لم يأتي به غيره. معايا؟ فتفرد الراوي إذا كان من غير أهل التفرد يقولون منكر إيه؟ منكر الحديث. إذا زاد بقى من التفرد ده كل شوية بيجيب حاجات ما حدش جابها غيره، ده يبقى إيه؟ يحوله المنكر الحديث. أو إن هو يكون الراوي متهم بالكذب. عارفين المتهم بالكذب؟ اللي هو الراوي الذي يكذب في حديث الناس، يكذب في حديث الناس، يعني بيكذب في الكلام العادي بس بيكذبش في الحديث النبوي، فهذا يكون منكر الحديث، يكون منكر الحديث. أو يأتي ما لا يأتي به غيره ويتفرد من التفرد به غيره فيكون منكر الحديث. أو يعني أخطاء كثيرة، لما جينا نكتب المرويات وجدنا أنه يخطئ مثلا في 60% من المرويات، هذا يكون ضعيف، ضعيف جدا. ولو أكثر من ذلك يكون منكر الحديث، يعني أحاديثه فيها نكارة، أو أنه يأتي بأحاديث تستغرب، يعني أشياء كثيرة ليست هناك ما يدل عليها من الشريعة، كل ده داخل في حيز إيه؟ ما يطلق عليه منكر الحديث. فالمغيرة بن قيس التيمي هذا منكر الحديث، وبالتالي نحكم على هذا الإسناد أنه إسناد إيه؟ منكر، ضعيف جدا أو منكر. طيب ننظر الإسناد الآخر. قال: حدثنا أبو طالب يحيى بن علي الدسكري. المحقق ضبط لنا النسبة. الدسكري، الدسكري هذه نسبة إلى قرية اسمها دسكرة، دسكرة الملك. والقرية دي موجودة في مكانين، في العراق قرب بغداد، وموجودة في طريق خراسان. فهو هنا بيقول الدسكري بحلوان. حلوان أين؟ لأن حلوان دي موجودة في مكانين فيما أعلم، يعني حلوان مصر، وهذه التي بناها عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم بن أبي العاص والد عمر بن عبد العزيز، وحلوان في العراق، هو يقصد التي في العراق، وهي أقدم من حلوان مصر. قال: أخبرنا أبو بكر ابن المقرئ بأصبهان، بأصبهان. قال: أخبرنا أبو يعلى أحمد بن علي ابن المثنى الموصلي. ونخلي بالنا أن الإمام ده أحمد بن علي بن المثنى ده اللي هو الإمام صاحب مسند أبي يعلى، إمام من الحفاظ الثقات، أبو يعلى الموصلي. اسمه إيه بقى؟ أحمد بن علي ابن المثنى، يبقى كنيته أبو يعلى واسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصلي، نسبة إلى الموصل في العراق. قال: حدثنا موسى بن محمد ابن حيان، ابن حيان. قال: حدثنا محمد بن أبي عدي. قال: حدثنا محمد بن أبي حميد عن زيد بن أسلمة عن أبي، أبوه من؟ أسلم. أسلم من هذا؟ أسلم مولى عمر بن الخطاب، كان تابعيا ومن أفاضل التابعين، كان عبدا مملوكا لعمر رضي الله عنه، وروى عن عمر، وهو مذكور في كتب الصحابة أيضا، مذكور في كتب الصحابة. وولده زيد بن أسلم، رغم أنه كان عبد، إلا أن ولده زيد بن أسلم كان من الفقهاء السبعة، من أعظم الفقهاء في المدينة، وهذا دليل على أن الإسلام رفع العبيد بالعلم، رفع العبيد بالعلم. عن أبيه يعني عن أسلم، أسلم العدوي. ولماذا نسب إلى العدوي نسبة إلى مولاه؟ مولاه من؟ عمر. وعمر من بني عدي، عشان نفهم ليه هو أسلم العدوي، هو أصلا ليس بعربي لكن نسب إلى مولاه وإلى سيده عمر بن الخطاب رضي الله عنه العدوي. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا: أنبئوني بأفضل أهل الإيمان إيمانا. قلنا: يا رسول الله الملائكة. قال: هم كذلك ويحق لهم، وما يمنعهم وقد أنزلهم الله بالمنزلة التي قد أنزلهم بها، بل غيرهم يعني ليسهم. قلنا: يا رسول الله، فالأنبياء الذين أكرمهم الله بالنبوة والرسالة. قال: هم كذلك ويحق لهم ذلك، وما يمنعهم وقد أكرمهم الله بالنبوة والرسالة. طبعا الذي بين قوسين معقوفين هذين ده معناه موجود في نسخة وغير موجود في نسخة أخرى، يعني المحقق هو شغال على كتاب الشرف أصحاب الحديث، عنده كذا نسخة وبيسمي النسخ دي كما قلنا سابقا واحدة ميم واحدة ألف والكلام ده. فاللي بين قوسين ده أو بين معقوفين ده موجود في نسخة ومش موجود في إيه؟ في نسخة أخرى، فبيثبته وبيعلم تحت أنه هو في الحاشية في النسخة الفلانية، بل غيرهم. قلنا: يا رسول الله، الشهداء الذين أكرمهم الله بالشهادة مع الأنبياء. قال: هم كذلك ويحق لهم، فما يمنعهم وقد أكرمهم الله بالشهادة، بل غيرهم يعني غيرهم. قلنا: يا رسول الله، فمن؟ قال: أقوام في أصلاب الرجال، يعني لم يولدوا بعد، في أصلاب إيه؟ الرجال. يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، ويصدقون بي ولم يروني، يروون الورق المعلق فيعملون بما فيه. يرون، يرون عندكم في الكتاب مضبوطة يرون ولا يرون؟ في ضبط أصلا على الكلمة؟ يرون الورق المعلق فيعملون بما فيه، واحتمال تكون يروون. طيب، قال الشيخ أبو بكر الحافظ. من أبو بكر الحافظ هذا؟ الخطيب. وأحق الناس بهذا الوصف أصحاب الحديث ومن اتبعهم. لكن كما قلنا هذا الحديث أيضا منكر، لأن محمد بن أبي حميد منكر الحديث اللي هو موجود في الإسناد. طيب، هل هناك من الأحاديث الصحيحة ما يكون بديلا لهذا؟ لأن احنا قلنا لماذا الخطيب كثيرا ما يورد أسانيد ضعيفة ومنكرة وضعيفة جدا، بل أحيانا يورد أسانيد موضوعة، لأن كما قلنا وده موجود في مناهج كثير من الأئمة أنهم يريدون الضعيف لعدة أسباب. أولا، أن من أسند لك فقد أحالك. نكتب هذه العبارة: من أسند لك، من أسند لك فقد أحالك. يعني اللي بيوريك الإسناد بيقول لك الإسناد قدامك، اتصرف، أنا خرجت من العهدة، ما قلتش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسي كده، إنما جبت لك الطريق، فلتنظر في الطريق اللي هو الإسناد ولتعرف أصح أم كان ضعيفا. فمن أسند يعني طلع الإسناد فقد أحالك على النظر في معرفة أحوال رواة الإسناد، ده معنى الكلام. فما يقدرش نعيب على الخطيب ولا على أي إمام من الأئمة السابقين إن هو بيورد أحاديث ضعيفة، لأن هو بيطلعها لنا بالإسناد. العيب يكون على مين؟ اللي يجيب لنا أحاديث ويقول قال رسول الله ولا يبين إن هي إيه؟ ضعيفة. فإما أن تعطيني السند لأنظر فيه، وإما أن تقول أنت أنه ضعيف. ثانيا، أنهم يريدون الضعيف ليعتبر به، لأن ممكن الضعيف ده يتقوى، ممكن الضعيف ده إيه؟ يتقوى. ثالثا، أنهم يريدون الضعيف ليتميز من الصحيح عشان يبقى عارفينه، ملاحظة ضعيفة دي العلماء حطوها في كتب لوحديها برضو. ليه؟ عشان تبقى معروف، عشان ما حدش يجي ويقول ايه الاحاديث الضعيفة دي ارموها. لا، ده احنا عايزينها مهمة ضروري عشان خاطر نحذرها ويبقى مركونة على جنب وعارفينها، تمام. حتى ان يحيى الدمعين دخل عليه الامام احمد رضي الله عنه فوجده يكتب احاديث ابان عن ثابت عن انس. ابان عن من؟ عن ثابت عن انس. ابان ده ضعيف، تمام. فقال اليوم احمد تكتب حديث ابان عن انس او ابان عن ثابت عن انس وهي نسخة موضوعة، يعني لا تصح. فإيه اللي يخلي الإمام يحيى بن معين يتعب نفسه ويقعد يكتبها رغم أن هي لا تصح؟ حتى إذا جاء راو فروى هذه النسخة، الأحاديث اللي هي مروية عن أبان عن ثابت عن أنس دي، روى الأحاديث دي وغير الإسناد بتاعها بإسناد ثقة، ها؟ يقول له لا، دي بتاعت أبان. فهو كتب صحيفة أبان ليه؟ عشان تبقى معروفة، عشان لو حد بدل يبقى إيه؟ معروف المتون دي والأحاديث دي مش بتاعة حد غير أبان، موضوع لا تصح. فإحنا بنعرف الضعيف حتى نستطيع أن نجتنبه ولا يدخل في حيز الصحيح. ده في الضعيف جدا والموضوع، لكن الضعيف اللي هو ضعيف ضعف هين ده ممكن إيه؟ نقويه بعد كده. كما إن الرواية في غير الحلال والحرام يتساهل فيها، في الفضائل، في شرف أصحاب الحديث، في الترغيب والترهيب، في صفة الجنة، في صفة النار، في المغازي، في السيرة، طالما لا تشتمل على معنى منكر يبقى العلماء إيه؟ يتساهلون فيها. واللي بين أيدينا دلوقتي ده معنى أصلا موجود في الأحاديث الصحيحة. يعني مثلا الإمام أحمد رضي الله عنه، وده حديث إسناده صحيح، روى عن أبي جمعة، وده صحابي اسمه أبو جمعة، تمام، أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال يا رسول الله، يا ريت نكتب هذا الحديث، الكتابة دي أهم شيء، قيدوا العلم بالكتاب، ومن لم يكتب ندم، ومن لم يكتب ندم. الزهري نفسه لما كبر قال ليتني كتبت. الإنسان لما بيكبر بيبدأ ينسى، وحافظته وذاكرته تقل، فلأما حتى اللي كان بيعتمدوا على حفظهم كانوا يودون أن لو كتبوا. حتى إن عروة بن الزبير كان قد دفن أو مسح بعض ما كتبه وندم على ذلك فيما يرونه عنه. فنكتب يعني. فأبو عبيدة بن الجراح قال يا رسول الله أحد خير منا؟ ها؟ أبو جمعة الأنصاري روى الإمام أحمد بإسناده عن أبي جمعة الأنصاري، روى الإمام أحمد بإسناده في المسند يعني عن أبي جمعة رضي الله عنه، تمام، أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد خير منا؟ في حد أحسن منا؟ إحنا الصحابة يعني، هل هناك من هو أفضل منا؟ أحد خير منا؟ طبعا دي أحط بعدها علامة استفهام. أسلمنا معك وجاهدنا معك. قال صلى الله عليه وآله وسلم نعم، يعني في ناس إيه أفضل منكم، قوم يكونون من بعدكم، قوم يؤمنون أو يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني، ولم يرون. وده إسناد إيه؟ صحيح، وقد رواه الإمام الدارمي أيضا في مسنده. رواه الإمام الدارمي فين؟ مسنده المعروف بسنن الدارمي. طيب هنا في هذا الحديث هل معنى ذلك أن هؤلاء الذين يأتون من بعد النبي عليه الصلاة والسلام هل هم أفضل من الصحابة؟ بس نص الحديث يقول ماذا؟ هو السؤال أحد خير منا؟ في حد أفضل منا؟ قال نعم. نقول أنه قد يكون هؤلاء أفضل من الصحابة من جهة معينة، والصحابة أفضل من باقي الجهات. يعني ممكن لما نيجي نقارن بين اثنين، مين أحسن من مين؟ نقول فلان ده أحسن من فلان، لكن المفضول ده اللي هو الثاني ممكن يكون أحسن منه في جزئية من الجزئيات، صح كده؟ يعني في اثنين ممكن نقارن بينهم، مين الأفضل في الطالبات؟ الطالبة الفلانية دي ما شاء الله في الفقه وفي الحديث وفي التفسير وفي اللغة وفي النحو وفي الصرف متميزة، هي الأفضل في الطالبات جميعهن، لكن الطالبة الأخرى أفضل مثلا في حفظ كتاب الله، يبقى فضلتها في جزئية ولا جميع الجزئيات؟ إذن فهؤلاء الذين يأتون من بعد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من جهة أنهم آمنوا ولم يروا النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يروا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن طبعا الصحابة أفضل لأنهم يعني صاحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وجهادوا معه وأسلموا معه وتحملوا المشقة وعدلهم الله عز وجل وذكرهم في كتابه وعدلهم النبي عليه الصلاة والسلام ونشروا الدين ودافعوا عن الدين وعذبوا في سبيل الله عز وجل، كل دي جزئيات الصحابة يتميزوا إيه فيها. وده نفس المعنى اللي موجود في الحديث الآخر اللي هو إن من ورائكم أيام صبر العامل فيهن له أجر 50 منكم، لكن ده عشان خاطر الصبر اللي هو نتيجة غربة الدين، لكن الصحابة طبعا أجرهم أعظم من الجهات الأخرى. فده الجمع بين هذه الأحاديث. إذن هذا الحديث الذي ذكرناه من مسلم أحمد، هذا الحديث في نفس المعنى ولا لا؟ الذي وجد في الأحاديث المنكرة الضعيفة، إذن المعنى سليم، المعنى إيه؟ سليم وإن كان الأسانيد فيها إشكال. طيب قال الإمام الخطيب رحمه الله تعالى: كون أصحاب الحديث أولى الناس بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم لدوام صلاتهم عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وده باب رائق جدا ومهم جدا، يجعل الواحد من طلبة العلم والواحدة من طالبات العلم يصبرن على تعلم الحديث وعلى قراءة الحديث وعلى نساخة الحديث. النساخة يعني إيه؟ الكتابة. وطبعا طلبة العلم قديما ما كانش بيجيبوا لهم كتاب مطبوع زي اللي معاكم، كانوا ينسخون أو إن هو يدفع فلوس لحد ينسخ له. فمن فوائد القراءة ومن فوائد النساخة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا ذكرنا أن الإمام السخاوي عليه رحمة الله كان قد ذكر في فتح المغيث أنه حتى وإن لم نجد الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام مكتوبين في الكتاب نصلي عليه، وهذا من الأدب. والبخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الإنسان يكتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل، فإن لم يجدها مكتوبة فإنه يصلي بلفظه، حتى من دقة المحدثين قالوا إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن الصلاة مكتوبة فإنه يرفع رأسه بعيدا عن الورق ليدل على أنها ليست في الكتاب. هذا من شدة دقة المحدثين. يقول: أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحرشي. الحرشي نسبة إلى بني الحريش بن كعب، إلى بني الحريش ابن كعب. قال: حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب الأصم. قلنا هذا إمام كبير وحافظ كبير. قال: حدثنا أبو الفضل عباس بن محمد الدوري، وهذا الراوي من الرواة الأئمة الذين لهم يعني فضل كبير وعلم عظيم. قال حدثنا خالد ابن مخلد القطواني، القطواني القطواني نسبة إلى قطوان، وده موضع بالكوفة، قرية أو مكان موجود فين؟ في الكوفة في العراق. حا. وأخبرنا أبو القاسم طلحة بن علي بن الصقر الكتاني. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا محمد بن عبد الله مربع قال حدثنا يحيى بن معين، الإمام الكبير يحيى بن معين قرين الإمام أحمد وكنيته أبو زكريا وإمام الجرح والتعديل، معروف الإمام يحيى رحمة الله عليه. حا. وأخبرنا أبو نعيم الحافظ واللفظ له، بالخطيب ينبه اللفظ لأبي نعيم. وما هو اسم أبي نعيم؟ شيخ الخطيب أحمد ابن عبد الله الأصبهاني، صاحب كتاب حلية الأولياء وطبقة الأصفياء، وصاحب كتاب معرفة الصحابة. عارفين حلية الأولياء؟ كتاب كبير اختصر ابن الجوزي في صفة الصفوة. عارفين صفة الصفوة؟ كتاب فيه تراجم عن العباد يعني الصحابة والتابعين، وفيه حكايات جميلة مهمة جدا ان احنا نطلع عليه. هذا كتاب يعتبر كتاب للمبتدئين في قراءة التراجم، هو مجلدين. طبعا الواحدة تقول مجلدين، مجلدين دول لو قريت كل يوم 3-4 صفحات هتنتهي. إن الرمال من الحصى، يعني الرمال الكثيرة دي اللي موجودة في الصحراء عبارة عن حبات رمل اجتمعت فكونت الكثبان العظيمة. فالواحدة لو قرأت كل يوم صفحة، لو حفظت كل يوم حديث، لو حفظت كل يوم 5 آيات، بتطول العمر تجمع علما عظيما، والشيطان يصد عن ذلك. فالإنسان يجتهد في طلب العلم. وبعض السلف كان يمر فوجد خرير ماء، يعني وجد نقط أو نقط من المياه كده نزلة على صخرة، نقطة نقطة مية، لكن وجد هذه النقاط أو هذه النقط قد حفرت في الصخر، رغم أن هي إيه، لكن بتوالي الزمن من زمان وهي بتنزل عملت إيه، حفرت في الصخرة اللي تحتها. فالإنسان إذا كل يوم داوم، أهم حاجة المداومة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله، يعني مش بالكثرة، مش هقول ده أنا أحفظ البخاري الشهر ده خلصه، لا، أحب الأعمال أنت تداومي. لو كل يوم حديث، وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه حفظ البقرة في 12 سنة. لماذا؟ لأنه كان يعمل بالآيات، يعني لا يحفظ إلا أن يعمل. فالإنسان مع المداومة ينتهي من العمل. أما الإنسان المتكاسل فإنه لا يحصل شيئا. فالنصيحة بأننا لازم يكون لي ورد من القرآن، ورد من الحفظ، ورد من حفظ الأحاديث، ورد في قراءة الكتب. أجيب الكتاب وأقرأ منه قدر استطاعتي، بتوالي الأيام أنتهي. وبعض الإخوة وبعض الأخوات يجتمعوا على كتاب، يتفقوا إحنا في كتاب نخلصه، ويعملوا مدة زمنية، ويعملوا مجموعات على الإنترنت، على التليجرام أو على الواتس أو غيره، ويبدأوا في الكتاب الفلاني وجدول، وكل يوم نقرأ مثلا 20 صفحة، وبعد شهور يقولوا خلصنا مثلا 20 مجلد. ليه؟ بالمداومة والمتابعة. فالإنسان لا يستغرب. قال وأخبرنا أبو نعيم الحافظ واللفظ له، قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن يحيى الطلحي. طب الطلحي ده نسبة لمن؟ نسبة إلى طلحة بن عبيد الله، يعني هذا الراوي من أحفاد سيدنا طلحة بن عبيد الله، عشان كده يقولون الطلحي. يبقى أنا من خلال معرفة الأنساب أعرف أن النسب دي إما تكون لمهنة، لحرفة، لواحد من أجداده، لوظيفة محددة، لأشياء كثيرة. قال حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، وده إمام كبير من المصنفين، له كتاب المصنف، مصنف ابن أبي شيبة. وطبعا طبقة متقدمة على البخاري، يعني هو من مشايخ البخاري ومشايخ مسلم وهكذا. قال من هما اللذان قال؟ يحيى بن معين وأبو بكر بن أبي شيبة. تمام. قال حدثنا، قال حدثنا خالد بن مخلد. يبقى خالد المخلد اللي هو اللي في الأول خالص. تمام. قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي. الزمعي دي نفس الطلحي، جدهم اسمه زمعة، وهو كان من قريش من بني أسد القرشيون يعني. فالزمعي هذا نسبة إلى جدهم، اتسمت العيلة بتاعت على اسم الجد الكبير. قال حدثنا عبد الله بن كيسان قال أخبرني عبد الله بن شداد بن الهاد عن أبي الذي هو شداد بن الهاد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة علي. الإشكال في هذا الإسناد أو في هذه الأسانيد هو خالد المخرج القطواني، رغم أن البخاري روى عنه في الصحيح، إلا أن البخاري انتقى من رواياته، يعني البخاري عارف أنه بيغلط، فالبخاري منه يعني أستاذ كبير عمل إيه؟ بينتقي. ها؟ عشان ده خلي بالك، ده رد على أي راوي تلاقيه ضعيف في صحيح البخاري، إن البخاري ينتقي من صحيح حديثه، لأن الراوي الضعيف بيكون عنده أكيد أحاديث صحيحة، ما مش كله ضايع يعني. لو هو عنده 100 حديث مثلا، احنا ضعفناه عشان عنده 70 غلط و30 ايه، ال30 دول البخاري عارفهم، فيروح جايب ايه من ال30 دول. ده اسمه الانتقاء، ده اللي بيعمله البخاري ومسلم. زائد انه كمان البخاري بيسنده بمتابعات، بيجيب له اسانيد ثانيه تقويه عشان يثبت ان هو ده ايه من صحيح ايه حديث. فخالد النقد القطوي ده اصلا فيه اشكال فيه. تمام. والحديث والاسناد اللي جايبه ده اصلا فيه اشكال ما حدش تابعه عليه. كما ان عبد الله بن كيسان اللي هو موجود في الاسناد مجهول. يعني مجهول يعني العلماء لم يذكروا فيه لا تعديل ولا جرح. لما ندور على اسمه كده في كتب التراجم، التراجم ها، نلاقي مش لاقي لا حد بيقول ان هو كويس ولا حد بيقول انه وحش، لا حد بيقول ان هو ثقه ولا حد بيقول ضعيف. فبالنسبه لنا يصبح ايه؟ مجهول الحال، بس مش مجهول العين، لان عينه قدامك اهي. عبد الله بن كيسان اسم معروف. احنا عندنا الجهاله دي ثلاث انواع: المبهم اللي هو يكون ايه، يعني لا المبهم ده اسمه مش موجود، يعني تلاقيه في الاسناد عن رجل، عن امراه، عن شيخ، عن راوي، عن مش عارف، يعني اسمه مش موجود. اسمه ده بيسموه عينه، يعني عينه مش معروف. لكن ده اللي هو المبهم. اما لما يكون اسمه موجود ها، فيقولون هذا مجهول الحال. اسم موجود يعني عرفنا عينه انه اسمه فلان الفلاني، وحاله غير معروف. لكن طبعا الامام ابن حبان ذكره في كتاب الثقات، وفي بقى قاعده مهمه جدا: ليس معنى ان الامام ابن حبان ذكر الراوي في كتاب الثقات انه من الثقات. هو ابن حبان قال كده اصلا في مقدمه الكتاب، ودي طبعا حاجه مساله فيها تفصيل، لكن دي اشارات يعني. ان شاء الله بعد انتهاء من هذا الكتاب، من استوعبت هذا الكتاب والكلام على الاسانيد، لما يدخلوا لدراسه التعريف في المصطلح هيلاقوا المساله سهله جدا، يبقى عندهم خبره يعني ايه ثقه ويعني ايه ضعيف، يعني ايه مجهول، يعني ايه الاسناد ويعني ايه المتن والكلام ده. لان طبعا طلبه المصطلح اللي بيدرسوا المصطلح اول مره بيكونوا تايهين. تايهين ليه؟ لان هم مش عارفين ايه الاسناد من المتن، ما شافوش اسناد ومتون قبل كده. واخدين بالنا؟ ايوه. ولا في احاديث جانبيه؟ يعني لما يكون الطالبه مثلا، في بعض الاخوات فوق في المعهد لما بيدرسوا السند والمتن هم اصلا مش متخيلين يعني ايه سند ومتن، ما شافوش، وبالتالي بيبقى المساله عندهم تايهه جدا، الا لو جبنا امثله. لكن لما نقرا كتاب زي كده احنا كده فهمنا يعني ايه اسناد، صح؟ فهمنا يعني ايه متن، فهمنا يعني ايه ثقه، فهمنا يعني ايه حديث يكون ضعيف بسبب ان في راوي في النص ضعيف، فهمنا يعني ايه منكر، عرفنا يعني ايه مبهم، عرفنا يعني ايه اتصال سند، ان ده شيخ ده وده تلميذ ده وهكذا. كل دي حاجات عرفناها عمليا لما ندرس مصطلح هنلاقي المسألة يعني بفضل الله أسهل بكثير. فالإسناد ده في الآخر منكر، لأن فيه إيه؟ واحد مجهول الحال معرفوش هو إيه بالضبط، وفي خالد المخد القطواني ضعيف. لكن هل نعم ليس معنى أن الإمام ابن حبان ذكر الراوي في الثقات أنه من الثقات، أنه من الثقات، بل ممكن يكون الراوي في الثقات ويكون ضعيفا. وطبعا دي لها أسباب كثيرة، لكن طبعا لا نريد أن نتوسع فيها. قال لنا الشيخ أبو بكر، طبعا اللي مين اللي بيقول لنا ده هو الراوي، راوي الكتاب اللي بيروي عن الخطيب يعني، لأن الكتاب ده جاينا بالإسناد. قال لنا الشيخ أبو بكر، قال لنا أبو نعيم بعد ما روى الحديث ده، وهذه منقبة شريفة. يعني منقبة جمعها إيه؟ مناقب. منقبة يعني إيه؟ يعني فضيلة، ميزة يعني. وهذه منقبة شريفة يختص بها رواة الآثار ونقالتها، لأنه لا يعرف لعصابة من العلماء. طبعا كلمة عصابة دي بعض الناس يسمعوا إيه؟ عصابة، لا عصابة يعني مجموعة. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام في أشراط الساعة في حديث المهدي أنه صلى الله عليه وسلم يقول حتى أن الرمانة الواحدة تأكلها العصابة من الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عصابة يعني مجموعة يتعصبون، يعني يجتمعون، لأنه لا يعرف لعصابة يعني مجموعة من العلماء من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر مما يعرف لهذه العصابة، وهم عصابة من؟ عصابة أهل الحديث نسخا وذكرا، يعني من كتر ما نسخوا وكتبوا، وذكرا من كتر ما تكلموا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والصراحة هذا كفاية، هذا يكفي والله في قراءة وتعلم ونسخ وكتابة وسماع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا الحديث رغم ان هو ضعيف الا ان معناه صحيح، ولو احاديث صحيحه تؤيده صح. مش عندنا حديث ان اقربكم مني مجلسا يوم القيامه اكثركم صلاه علي، الروايه الثانيه احسنكم اخلاقا. فهو نفس المعنى اللي موجود في الاسناد ده. طب هو الخطيب برضو لازم يتعبنا ويجيب الضعيف؟ الخطيب بيكلم ناس بتفهم، يعني بيكلم ناس عارفين الاحاديث الايه الصحيحه. لا يعني انا لا اقصد هذا طبعا، لكن ده كان الشيخ الدكتور احمد معبد كان يقوله لنا دايما، احنا بنسمع يعني الدروس المسجله ليه، ان هو الخطيب او العلماء عامه كانوا بيكلموا ناس مستواهم العلمي كان اعلى بكثير من المعاصرين. فطبعا الخطيب بيكلم ناس ايه عارفين حافظين الاحاديث الصحيحه، فمش محتاج الخطيب يجيب لك حديث صحيح اصلا معروف، فبيجيب لك الضعيف للاسباب اللي احنا قلناها. طيب، قال اخبرني ابو القاسم الازهري، قال اخبرنا علي بن عمر ابن احمد الحافظ، ها، قال حدثنا محمد بن القاسم ابن زكريا المحاربي. طبعا علي بن عمر ده ابن احمد الحافظ ده واجب نجيب من علي بن عمر بن احمد الحافظ ده، وده امام مشهور جدا جدا جدا جدا جدا. خلاص بقى الواجب معروف، علي بن عمر بن احمد الحافظ. انا مش عايز ترجمه ليه، يعني الاخت لو جابت ترجمه للامام ده الحافظ ده فبها ونعمه، انا عايز بس الشهره بتاعته تجيبها باي طريقه بقى، متاح لك جميع الوسائل، بس عشان خاطر انبه. نعم طبعا، لكن الافضل يعني من الكتب والبحث. وعلي بن عمر ده يبقى انا هدور في كتب اللي بتتكلم عن الحفاظ، يعني انا دلوقتي عشان برضه ارتب دماغي، انا دلوقتي ده واحد انا معرفوش، علي بن عمر ابن ايه؟ ابن احمد الايه؟ الحافظ، يبقى ده من الحفاظ صح؟ يبقى انا عايز ادور على الكتب بتتكلم على مين؟ على الحفاظ. عندي كتب كتير حفاظ الاحاديث، ايوه حفاظ الاحاديث. مين هي ايه هي الكتب دي؟ عندي طبقات الحفاظ للسيوطي، ها، عندي تذكرة الحفاظ للذهبي، طبقات الحفاظ لإيه؟ للسيوطي. عندي تذكرة الحفاظ لإيه؟ للذهبي، وكتب كثيرة تتكلم عن الحفاظ، تمام؟ فالكتب دي أنا لما أجيب الكتاب ده وأدور فيه، ها؟ أدور فيه لحد ما أقع على مين؟ على علي بن عمر ده، ولا اسم مشهور ولا إمام كبير جدا. سواء الكتب دي مرتبة على الطبقات على السنين اللي هم الحفاظ جم جيل بعد جيل، أو مرتبة على حروف المعجم، وده يكون أسهل. واللي مش مرتب على حروف المعجم يبقى ممكن يكون في آخر كتاب في فهرس بيرتبوا الرواة على إيه؟ على حروف المعجم، يعني بالحروف، وبالتالي يكون الطريق أسهل. فالقصد إحنا نتعب، ومن فوائد أنت تدوري في الكتاب وتتعبي في التدوير، اللي أنت أثناء التدوير هتقع على فوائد كثيرة، هتقع على فوائد كثيرة، يعني لن تعدمي فائدة. قال حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي، وقال حدثنا عباد بن يعقوب. على فكرة عباد بن يعقوب ده مهم نحن نتكلم عليه. قال أخبرني أبو داود النخعي. عباد بن يعقوب ده كان رافضيا شيعيا، وكان يعني يؤمن بأشياء غريبة جدا، فهو راوي ضعيف، ضعيف جدا، رافضي شيعي. قال أخبرنا أبو داود النقعي سليمان بن عمرو. يبقى أبو داود ده اسمه إيه؟ عن أيوب بن موسى، عن القاسم بن محمد. مين القاسم بن محمد ده؟ القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. عن أبي، أبوه من؟ لا، محمد، محمد بن بكر الصديق، وهذا من صغار الصحابة، وقيل له رؤية أحسبه قال عن جده، يعني الراوي اللي بيروي بيقول أنا شاكك، ممكن يكون قال عن جده أبي بكر رضي الله عنه، أبي بكر الصديق، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتب عني علما فكتب معه صلاة علي لم يزل في أجر ما قرئ ذلك الكتاب. تمام؟ يبقى ده الإسناد ده في إشكال إنه إسناد مكذوب. لماذا؟ شايفين عباد بن يعقوب ده؟ عباد ده رافضي، لكن المشكلة مش فيه هو بس، في شيخه أبو داود النخعي كان يضع الحديث، كان كذابا. فواحدة تقول طيب ده بيقول حديث حلو، يعني بيشجعنا على الصلاة، ما هو الجماعة الكذابين دول أنواع، في كذاب طيب بيكذب عشان خاطر الناس تصلى على النبي، زي اللي هو كان بيضع الحديث في فضائل سور القرآن، قال لك رأيت الناس ابتعدوا عن القرآن فوضعت لهم حديث في فضائل السور عشان الناس يعملوا ايه. ده راجل صالح لكن هو يكذب، وقع في الكذب بسبب قلة عقله. وفي كذاب خبيث اللي هو بيضع الأحاديث ليروج البدع على المسلمين وليطعن في الشريعة، ده مهم الكلام ده. فعموما يعني هذا الحديث يعني حديث موضوع. قال أخبرني أبو طالب المكي بن علي بن عبد الرزاق الحريري. طبعا أنا أسرع في قراءة الإسناد حتى ننتهي. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي. المزكي دي أنا أرجو ضبطها بكسر الكاف المشددة. المزكي الذي من وظائف الرواة كانوا يزكون، ده مزكي ده كان بيزكي الشهود، يعني كان وظيفته أنه يعمل إيه؟ لو جه واحد شاهد يزكيه، يقول ده شاهد عدل، بيسموه ساعات المزكي أو المعدل. إملاء، إملاء يعني إيه؟ يعني كان بيملي الحديث اللي هو ده، كان بيقول اكتبه فيكتبه واحدة واحدة، زي ما احنا ملينا حديث المسلم من شوية. قال حدثنا أبو يوسف يعقوب المحمود المقرئ. قال حدثنا محمد بن مهران النيسابوري. قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن حميد البصري بمكة. قال حدثنا بشر بن عبيد. قال حدثنا حازم بن بكر أبو علي، اللي يكون اثنين حازم. قال حدثنا يزيد بن عياض، وده آفة الحديث، كان تالف كذاب. يزيد ده كان ايه؟ كان منكر الحديث وكان تالف كذاب، يعني الأئمة اختلفوا في وصفه. عن عبد الرحمن الأعرج، وطبعا ده إمام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. طبعا احنا يكفينا الأحاديث الصحيحة اللي هي يعني تدل على عظم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا هنا بيذكر قال بشر بن عبيد وحدثنا محمد بن عبد الرحمن القرشي عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. بمثل ماذا؟ الحديث اللي هو السابق. فدي معنى كده بمثله، يعني بنفس الايه اللفظ، بنفس اللفظ والمثل. طب لو قال بنحوه قريبا منه يعني تمام. قال أخبرنا محمد بن علي بن الفتح قال حدثنا عمر بن إبراهيم المقرئ قال حدثنا أبو بكر عمر بن أحمد ابن أبي معمر الصفار قال حدثنا أبو جعفر محمد بن يحيى الحلواني كذا كان في كتاب ابن الفتح. إن هو اللي حدث هنا محمد علي بن الفتح فهو نقل الإيه؟ الإسناد من كتاب إيه؟ ابن الفتح. والصواب أحمد بن يحيى. يبقى الخطيب بيصلح غلطة في كتاب إيه؟ شيخه اللي هو إيه؟ ابن الفتح. هو كاتب أبو محمد بن يحيى والخطيب بيقول لا ده اسمه أحمد بن إيه؟ ابن يحيى. قال سمعت أحمد بن يونس وعايز صلى الله كاتب خمس دقائق إن شاء الله. نعم إن شاء الله. قال سمعت أحمد بن يونس يقول سمعت سفيان الثوري، طبعا ده الإمام الكبير سفيان الثوري، يقول ولقب بأمير المؤمنين في الحديث لو لم يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يصلى عليه ما دام في الكتاب. طبعا ده قول سفيان. طب هل القول ده حديث عن النبي عليه الصلاة؟ ده اسمه قول سفيان بيسموه أثر مقطوع. أثر إيه؟ كما قلنا إن روايات النبي أحاديث النبي مرفوعة عليه الصلاة والسلام، أحاديث الصحابة موقوفة، أحاديث اللي بعد الصحابة مقطوعة تابعين أو اللي بعد التابعين تمام. فده يتساهل في إسناده، يعني حتى الإسناد لو كان ضعيف ما يهمناش تمام. يبقى ده كلام سفيان إنه بيبين إن صاحب الحديث بيستفيد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد العزيز بن أبي الحسن القرمسيني. القرمسيني لحظة واحدة. السلام عليكم مولانا، خمس دقائق وندخل للإخوة إن شاء الله. نعم نعم إن شاء الله ماشي. السلام عليكم. القرمسيني، القرمسيني هذه بلد عند جبال العراق. لا قرمسين لفظا، يعني بيقول لك اللفظ اللي أنا أجيبه هو بتاع الشيخ ده. قال حدثنا علي بن الحسن بن علي بن مطرف القاضي إملاء قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم الأصبهاني قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سنان البصري قال حدثني محمد بن أبي سليمان قال رأيت أبي في النوم، اللي هو من؟ أبو سليمان. ها؟ فقلت له يا أبه، كلمة يا أبه دي زي يا أبتي، ها؟ فيها هاء سكت في الآخر. يا أبه ما فعل الله بك؟ عملت إيه بعد ما مات يعني؟ قال غفر لي. فقلت بماذا؟ فقال بكتاب الصلاة على النبي.